حدثنا يحيى بن يحيى قال أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة وثكلياه والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. الله أكبر. طيب في النبي نبي شرح الحديث قالت عائشة قوله ورأسه هو تفجع على الرأس بشدة ما وقع به من ألم الصداع. وعند أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه. قوله ذاك لو كان وأنا حي ذاك لو كان وأنا حي ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت أي لو مت وأنا حي متي لو مت وأنا حي. ويرشد إليه جواب عائشة وقد وقع مصرحا به في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولفظه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وقولها وثكلياه بضم المثلثة وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وبعد الألف هاء الندبة. وأصل الثكل فقد الولد أو من يعز على الفاقد وليست حقيقته هنا مرادة بل هو كلام كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. وقولها والله إني لأظنك تحب موتي كأنها أخذت ذلك من قوله لها لو مت قبلي. وقولها ولو كان ذلك في رواية الكشميهني ذاك بغير لام أي موتها لظللت آخر يومك معرسا بفتح العين والمهملة وتشديد الراء المكسورة وسكون العين والتخفيف. يقال أعرس وعرس إذا بنى على زوجته ثم استعمل في كل جماع والأول أشهر فإن التعريس النزول بليل. ووقع في رواية عبيد الله لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك. قالت فتمسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها بل أنا ورأسه هي كلمة إضراب والمعنى وقولها ولا قوله ها قولها من قال يقول قال ها الأصل بالمتن قوله الرسول هو الذي قاله إلا كان يعني قولها في الرواية يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. إيه قول القائل هو الرسول وهنا عندك يقول وقولها يمكن لعله يقول وقولها يعني فيما روت ولا ما قال في بل أنا اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم كانت النسخة الصحيحة فأضاف القول إليها باعتبار أنها هي التي نقلته. نعم قولها ما حطت عليه قوسين وقولها الرواية إيه هذه. وهي كلمة إضراب والمعنى دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي. وزاد في رواية عبيد الله ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم قوله لقد هممت أو أردت شك من الراوي. ووقع في رواية ابن نعيم أو وددت بدل أردت قوله أن أرسل إلى أبي بكر وابنه كذا للأكثر بالواو وألف الوصل والموحدة والنون. وقع في رواية مسلم أو ابنه بلفظ أو التي للشك وأو للتخير وفي أخرى أو آتيه بهمزة ممدودة بعدها مثنى مكسورة ثم تحتانية ساكنة من الإتيان بمعنى المجيء. والصواب الأول نقل عياض عن بعض المحدثين تصويبها وخطأه وقال ويوضح الصواب قولها في الحديث الآخر عند مسلم: ادعي لي أباك وأخاك. وأيضا فإن مجيئه إلى أبي بكر كان متعسرا لأنه عجز عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته. قلت في هذا التعليل نظر، لأن سياق الحديث يشعر بأن ذلك كان في ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم، قد استمر يصلي بهم وهو مريض ويدور على نساء حتى عجز عن ذلك وانقطع في بيت عائشة. ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخره وقع بعد المفاوضة التي وقعت بينه وبين عائشة بمدة، وإن كان ظاهر الحديث بخلافه. ويؤيد أيضا ما في الأصل أن المقام كان مقام استمالة قلب عائشة، فكأنه يقول: كما أن الأمر يفوض لأبيك فإن ذلك يقع بحضور أخيك. هذا إن كان المراد بالعهد العهد بالخلافة، وهو ظاهر السياق كما سيأتي تقريره في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وإن كان لغير ذلك فلعله أراد إحضار بعض محارمها حتى لو احتاج إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لوجد من يبادر لذلك. قوله فآهد أي أوصي، قوله أي يقول القائلون أي لئلا يقول أو كرهت أن يقول، قوله أي أو يتمنى المتمنون بضم النون جمع متمني بكسرها، وأصل الجمع المتمنيون، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمعت كسرة النون بعدها الواو وضمت النون. وفي الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة. كلام ها؟ وفي الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة. إيه، وفي إشكال الحديث إن شاء الله نبحث. ما هو بحث الإشكال؟ ما في قول ورأسا لكن يعبد الله. طيب في إشكال، نعم ما في إشكال. إيه أقول الآن ما هو بين أيديكم الآن، هو ما في إشكال. لا هذه ما في إشكال. ما هو؟ لا قوله هو قولها رضي الله عنها: والله إني لا أظن أنك تحب موتي. ما في إشكال. وأقسمت أنها تظن أنها تظن الرسول يحب موتها. ما في إشكال هذا. ها؟ إنه يتمنى لها. ها؟ يتمنى يدعو عليها. لا. يحب موتها على الصلاة. ولا على الصلاة. الصلاة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.